إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف نون صاد، يقول في رسالته: كنا مجموعة في سفر وأخذنا بالرخصة بقصر الصلاة الرباعية وجمع التقديم والتأخير. يقول السائل: وكان بالقرب منا مسجد، فأحيانا نصلي جماعة في هذا المسجد ونصلي ركعتين فقط خلف الإمام، فهل هذه الصلاة خلف الإمام صحيحة؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الأخذ بالرخصة أثناء السفر من الجمع بين الصلاتين، جمع تقديم أو جمع تأخير بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر، مما ورد به الشرع الشريف، وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء السفر. من الشروط التي ذكرها الفقهاء لصحة الجمع سفر ألا يأتم المسافر الذي أخذ بالرخصة بالمقيم. وفي واقعة السؤال المجموع على سفر وقد أخذوا بالرخصة وهي قصر الصلاة الرباعية، وكذا الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير، غير أنهم أحيانا يصلون في المسجد القريب منهم يحودوا بالثواب الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن غادى إلى المسجد أو راح، وكانوا يصلون وراء الإمام وفي نيتهم قصر الصلاة، في نيتهم قصر الصلاة الرباعية، وحين يجلس الإمام للتشاهد الأوسط ويقف ليأتي بالركعة الثالثة كانوا هم يسلمون، عليهم أن يعيدوا تلك الصلوات التي صلوها خلف الإمام المقيم. وفي الحديث الشريف: إنما جعل الإمام ليتم به الحديث، وطالما أنك قد ارتضيت أن تصلي خلف إمام مقيم وليس بمسافر فعليك أن تتم الصلاة مع الإمام، فإذا لم تتمها فالصلاة باطلة. وكان بإمكانكم بعد أن تنتهي الجماعة الرئيسة في المسجد أن تصلوا جماعة، يعني وتقصروا الصلاة وتجمعوا بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير. جاء في الكافي بن قدامة: من الشروط ألا يأتم بمقيم، أي ألا يأتم المسافر بمقيم. فإذا أتم بمقيم عليه أن يتم الصلاة مع الإمام، نعم، لا أن يصلي ركعتين كما جاء في رسالة السائل ويخرج من الصلاة. نعم. وسدلهم بما روي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة، وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها صلاة مردودة عن أربع فليصليها خلف من يصلي الأربع. طالما أنه يعني صلاة في حقيقة ركعتين ما يصحش أنه يصلي خلف من يصلي أربعة. فإذا تم بمقيم عليه أن يتم الصلاة، وأصبح الآن ملتزما بأن يصلي خلف المقيم. يعني إذن الصلاة التي جاءت في رسالة السائل هي باطلة، هي باطلة، وعليه أن يعيد تلك الصلوات التي تم فيها بمقيم. هذا ولا تفضل. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: أرجو بيان الفرق بين الرحمة والرأفة في القرآن الكريم. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فالرأفة والرحمة صفتان من صفات الله تعالى، واسمان من أسمائه الحسنى. فالله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، وهما أيضا صفتان من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وصفه الله تعالى بذلك كما في قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصف الله تعالى نفسه بذلك كما في قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكلا الصفتين من المعاني السامية، إلا أن الرأفة أشد من الرحمة في العطف والحنان والصفح والعفو والمغفرة، فكثير الرحمة يسمى رؤوفا. ولما كانت الرأفة هي الأشد والأعظم في معنى الرحمة وتطبيقاتها، ولا يستطيع ذلك معظم الناس، اكتفى سبحانه وتعالى بالرحمة، وعبر عن رحمته سبحانه وتعالى بالسعة والعموم، فقال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ولكنه عز وجل خص بالمزيد منها أهل الإيمان والتقوى، فقال سبحانه وتعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعامل بها، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ومع رحمته صلى الله عليه وسلم لجميع الكائنات، إلا أنه يخص المؤمنين بالمزيد منها، فهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وتعتبر الرحمة جوهر الرسالة الإسلامية وثمرتها، حيث قصر الله تعالى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فيها وفي نشرها، فقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من هنا تتراحم جميع الكائنات بسبب جزء واحد أنزله الله تعالى من رحمته، وادخر 99 جزءا إلى يوم القيامة، حيث ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيطمئنه الله عز وجل: رحمتي رحمتي. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.